لانقطاع الوحي من السماء. وبالك شوف تواصل الأرض مع السماء عمل إزاي، فإيه اللي حصل؟ فسبحان الملك، فنبع السماء في ساعتها على طول عكاشة بيقول له ادعو الله أن يجعلني منهم. في ساعتها جبريل نزل قال له قل له أنت منهم، فقال أنت منهم. فواحد تاني قام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. عرفت أنا خايف عليك من إيه؟ إني من أكتر من 1400 سنة قال له سبقك بها عكاشة، أمال بعد 1400 سنة هيتقال لنا إيه؟ فالحق نفسك، كن من السابقين. عنوان حلقتنا كلها السابقون. يا ترى تحب يتقال لك سبقك بها عكاشة ولا تكون أنت عكاشة؟ هو ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وفي الآخرة مع سيد دعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتكلم ونكمل مرة تانية في الحلقة التانية مع السابقون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي. وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com/islamictab.